الحكم وإليه ترجعون.

قومه لا تفرح إن

لك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كانوا يعملون عن آيات الكبرى بمخازن اخوان شيخ الدار الموقنين بالجبريه.